لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبع سنته إلى يوم الدين. وبعد، وقفنا في اللقاء السابق ووصلنا بفضل الله سبحانه وتعالى في شرح 40 النووية إلى الحديث 25 عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا، وقال ذكر لفظ أيضا ذلك لأن حديث 24 هذا لي أبي ذر أن ناسا أي أن أناسا، وهم من الناس من أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الفقراء، هؤلاء أصحاب فقراء. قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهب أهل الجذور بالوجود أي الأغنياء، لما يصلون كما يصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم أي ما زاد عن حاجتهم، ونحن ليس لنا أموال ولا نتصدق، وما يسابقوننا والسابقوننا في الجنة، فماذا نفعل؟ انظر يعني الصحابة، يعني انظر التنافس الشديد في الدين، هم يعني مثلا فقراء لكن لا يريدون أن يدخل أحد قبلهم في الجنة، فإنما قاس الأمور وجدوا أن الأغنياء يفعلون أشياء ليس من وسعهم أن يفعلوا مثل ما يفعلون، ومن ثم سوف يتقدمون عليهم في دخولهم الجنة، فلا يريدون يعني زي الرسول يفعل معهم شيئا لأنهم أهم شيء عندهم الجنة. فسأل هذا السؤال، والحمد لله قال صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تتصدقون به؟ أي حتى هذا هذه الأشياء القادمة أو التي ذكرت في الحديث يقع يعني إن شاء الله أي حتى ولو أنت فقير تستطيع أن تفعل. أوليس قد جعل الله لكم ما تتصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدق، كل تسبيحات أي إذا قلت سبحان الله فهي صدق، وكل تكبيرة صدق أي إذا قلت الله أكبر هذه صدق، وبكل تحميدة صدق أي إذا قلت الحمد لله فهذه صدق، وبكل تهليلة صدق أي إذا قلت لا إله إلا الله فهي صدق، وأمر بالمعروف صدق أي إذا أمرت من رأيته مقصرا في شيء من الطاعات فهي صدق، ونهي عن منكر صدق أي إذا رأيت شخصا على منكر ونهيته فهي صدق. هذه الأشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنها صدق يستطيعها هؤلاء الفقراء، إذن فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم أي أن املأوا الزمن من التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد والعمل بالمعروف والنهي عن المنكر وكلها صدقة أشياء. إذا هذه أيضا يقول لكم أيضا يساوي الصدقة، ليس لكم أموال ولكن عندكم ما تتصدقون به، إذا فقد صدقة تكون بالمال، لا أهو هذه الأقوال وهذه الأذكار وهذه الكلمات الطيبة صدقة عند الله، صدقات عند الله سبحانه وتعالى. ثم قالوا ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم: وفي بضعي جمع بضع، هذا جمع، وفي بضعي أحدكم صدق، بمعنى إذا أتى أحدكم أهله فله بذلك صدق. هذا في هذا الكلام ليس كتسبيح وسبحان الله والحمد لله، الصحابة وقفوا في هذا يعني تحدثوا كيف يكون هذا، يعني يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ طيب هم قال يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجرا؟ أيوة أجر. قال طيب الرسول صلى الله عليه وسلم هنا فعل شيئا يسميه العلماء قياس العكس، هو لم يجيبوا على سؤالهم، ولكن لو أتى لهم بشيء يفهمونه حتى لو قالوا نعم فيقول نعم، يعني يقال لهم ماذا؟ أرأيتم لو وضع في الحرام لو واحد نزل يا أخي كل اتفقوا على هذا اتفقوا على هذا هذا خلاص نعم خلاص كيف لو وضع في الحلال ما دام انه لو فعل يعني يأثم فإنما عندما وضع إنما وضع في الحرام أثم ومن ثم لو وضع في الحلال أفضل من أثم يعني يكون من لوازم الحرام الإثم صح ومن لوازم الحلال الأجر طيب قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر قال واحد يقول نعم قال كذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر كان له أجر وهذا الحديث يعني لنا الأسبوعين انتهى سريعا نعم سلام بناء بالحديث نعم يكون بالشرط ولا بالحفظ يعني إذا كان حفظا لكن إن لم يكن حافظا فنحن يعني ولكن نفضل أن يحفظ لكن إن لم يكن حافظا فلا بأس أن نذكر له الحديث ويشرح لنا مفاهيم من الحديث فلا بأس أنا لا لا يعني هو الفائدة لو أنتم أفدتم فقط بالإسماء ومن أخرى ذكرنا الحديث معا وتداوى وتقارب معاني الحديث بينكم فهذا من الدرجة ولكن المتون يعني اللي هو الموضوع أولى بالحفظين النفس ولكن كما قلنا لو حفظ الطالب كل هذه الأشياء هو خير مدة أسبوعين يعني يراجع مرة أخرى لأن الحديث أصلا معروفة لكن نحن نريد أن نقربها فقط إلى الأذهان مرة أخرى ف قلت مرة يا رسول الله ذهب أحد الدخول أهل الدخول بناء الأغنياء أهل الأموال الدخول بناء الأموال أهل الأموال أصحاب الأموال ذهبوا بالوجوه يأخذون يعني أجورا أغنياء هنا أيوة لا بالأجور الثواب ذهبوا بالثواب الأجر ذهبوا به يعني يقول أن أصحاب الأموال الأغنياء يعني أخذوا كل الأجر يعني يتصدقون مثلا واحد لهم بمئة جنيه ألف جنيه يعني مثلا يسمى الفقراء ويطلع وهم الفقراء لا يستطيع الفقراء هم الذين سألوا هذا السؤال يعني السؤال أتى من فقراء الصحابة خلاص وهنا في هذا أنا الفائدة التي أردت أن أذكرها وأرواكم في الكتاب عندكم إنما قال وفي بدء أحدكم صدق يقول العلماء أن المباحات إذا كثر إذا أكثر فيه الشخص المباحات إذا أكثر فيها الشخص ممكن يعني تورثه مثلا الملل أو مرض أو يسبب له مثلا كما قلنا الطعام إذا كثر الإنسان في أكل الطعام يحس بالمرض ويكون فيه مثلا يعني يبطل العبادة يبطل عليه إلا هذه إلا الجماعة فإذا كلما أكثر في شخص كلما قوي إيمانه كلما يعني هذا التفسير العلماء فأنا يعني إن شاء الله رب العالمين نحرض ونحط الشباب من الزواج في فوائد في فوائد كثيرة منها النسل ومنها العفة ومنها رب البصر نعم خمسة كل خمسة نعم أنا أجمع طيب ولكن أقول ولكن هذا الكلام الذي تقوله نعم موجود وهذا الذي نقوله أيضا ثابت هو موجود نعم لأن مقصوده ما اللغة أكثر منه يعني أدى به إلى يعني يغض غفره هو يحفظ غفره يعني من النذر الحرام يعني هذا هو الغرض يعني شهوات غير بان زوجته أيوة أحد يعني أحد يأتي أهله وزوجته وجميعها ويكون له في أجر نعم فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا لأنه وضع في الحلال إذا يأخذ الحلال الأجر لأنه لو وضع في الحرام لأخذ إيه إذرة بالنية ماذا؟ لا لا هذه لا تحتاج إلى نية، لأن مجرد أنك لأن ما دام أنك تفعل يعني حلال إذا جتوك لا تحتاج إلى نية، حتى ولو جمعتها بدون نية تدخل الحلال. لأن سوى يقول هو أصل سماها حسنة أو صدقة من باب أنك حتى يعني هي أيضا لها شهوة كما عندك شهوة، فإنما تكون عندها شهوة وأنت قدرت لها شهوتها هنا أنت أحسنت إليه وتصدقت عليه، فهذا من أكثر من تكون صدقة. خلاص؟ لم تكن مثل هذه الأمور، نحن لم نكن في وجود أحدكم. خلاص لا. طيب الحديث الثالث والعشرون. نعم المقتول لو وقع في حرام فكفر به. نعم يقول النبي صلى الله عليه وسلم انما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام ان الذي ياتي اهله لجميعها يعني ياخذ يعني ثوابا فصدقوا كيف هذا؟ يعني هم يظنون ان كان الزوج هذا امر طبيعي وامر ضروري ما علاقة بالثواب، ف يعني تعجبوا من هذا الكلام، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم انا اسالكم سؤالا ارايتم يعني ماذا احبلوني لو وضعها في اي شهوه لو وضعها في الحرام اي من زنى يتم عليه مثل سرقا واحد زنى ليس عليه مثل أثارك واحد زنى يعني زنى إلى امرأة لا يتزوجها وجمعها يأثم أو لا يأثم؟ يأثم أيوة ما دام هو لو وضع فرجه في مثلا أقصد لو جمع امرأة لم يتزوجها عليه الوزن، ومن ثم لو وضع في الحلال أي في الزوجة هذا يأخذ الحسن، هل يسمى قياس إيه؟ عكس. نعم طيب أما أنا متزوج من أجل هذا. طيب الحديث السادس والعشرون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة، نفس السلامة أي مفصل أي عضو من أعضاء الإنسان عليه صدقة هذه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس عليه صدقة كل يوم تطلع في الشمس. إسماعيل هذا حديث كل سلامة أي كل عضو من أعضاء الإنسان مفصل من مفاصل الإنسان عليه صدقة في كل يوم تطلع في الشمس. طيب أنت تصدقون كل يوم صدق كل يعني يد ومفصل والرجل والعين أو أعضاء الإنسان تبعض 360 يعني أعضاء مفصل كل مفصل عليه صدق كل يوم تطلع في الشمس. طيب ولكن الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى ان الرسول صلى الله عليه وسلم بين ان ركعتي الضحى تجزئ عن هذا كله ايوه كما لان الصلاه انت تصلي بعبادتك كلها لتوضعت ولا تتصلت ركعتين كله يعني يقتربوا يعني تقربوا لله اي فعلوا حسنك ومن ثم يعني بدات يعني عدت ما عليها يعني يقول كل سلامه من الناس كل سلامه من الناس عليه صدقه اي المعنى كل مفصل عليه صدقه وقوله كل يوم تتلو في الشمس يعني كل يوم يصبح على كل يوم يصبح على كل عضو من اعضاء اعضائنا صدقه اي 360 في اليوم. لكن يقول بفضل الله سبحانه وتعالى في يعني في شرح من هذا الكتاب مطول هذا الشيء يقول ركعتي الضحى تجزئ عن هذا كله وهذا في روايه مسلم في صحيح مسلم. خلاص؟ ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعدلوا بين اثنين صدقه يعني ابواب الخير في الدين كثير لا احد يقول لا يفعل خيرا لا يعني مهما يعني انت مهما يعني كما يقولون على يعني حدك يعني على مستواك تستطيع تفعل شيئا لو انت فقير تستطيع تفعل اشياء تكتب الحسنات بها الحسنات لو انت غني تمام لو انت قوي نعم لو انت حتى ولو مريض حتى ولو كنت مريض بس بتاع تاخد حضرات عشان انا الدين كله كله في خير لكن لا نضيع الاوقات ولا نفعل ما نؤمر به او تعدل بين اثنين اي تحكم بينهما بالعدل بان تاخذ حق فلان وتنتهي الى فلان هذه صدقه تحكم بين اثنين تفصل بين خصمين واحد يعني ظلم احدا تقول له انت انا باطل وهذا انا حق ابي حقه انتفل هذا فقط هذه عدل هذا عيد الصدقه طيب وتعيد رجلا في دابته صدق تعيده في دابته صدق فتحمل له عليها او ترفع له عليها متاعه اما تحمل شخص نفسه مثلا وكان مريضا ليس يركب الجبل ليس يركب السيارة يريد ان ينزل من العمارة فتحمله فيستعينه في حمله الى ان تضع ان يضع في سيارة او يركب مثلا الجمل او الحمار فهذا صدق او تحمل له عليه يعني اشياء ثقيلة لا يستطيع ان يرفعها فانت تساعده فيه الى ان تضع في السيارة او على الحمار خلاص او الجمل اذا المنع وتعين رجل في دابته يعني له شكلان كيف فتحمله له عليها او تحمله هو نفسه على السيارة او على الدابة هذه حالة والحالة الثانية او ترفع له عليها يعني تساعده في رفع اشياء الى ان تضع به السيارة فهمت المعنى سلك ابواب فتصلون يعني هذه طيب فهمت على الرفع المعنى قلنا النبي صلى الله عليه وسلم تعدل بين اثنين يعني العدل بين اثنين ان تحكم بين اثنين هذه صدق فهمت هذا؟ طيب وتعين الرجل في دابته اذا ممكن كلمة الدابة لا يصل فقط ان يكون مثلا حمار او فرسا لا بدابة احسن في سيارته انت عندك سيارة طيب دراجة نعم طيب دراجة او سيارة لا سيارة دراجة سهلة هو يتغير بعض طيب وان كان المريض لا يثبت على الدراجة وان كان المريض لا يثبت على الدراجة نحن نريد ان تحمله عليها ان كان مثلا في السيارة وهو له سائق يسوق السيارة ولكن كان هو مريض تساعد الناس وتحمله هو نفسه المريض من أعلى الإمارة حتى يوضع في السيارة هذا تحمله له وتحمله له هذه صدقة طيب أو ترفع له عليها متاعه يعني له عنده سيارة ويريد أشياء يضع في السيارة أشياء ثقيلة أشياء الكرود أي كتب الكراتين وكنا قلنا قبل ذلك ومثلا أو اشترى مثلا شيء لا يستطيع أن يحمله كراسي كبيرة أو سرير كبير أو شيء ثقيل لا يستطيع أن ينفعه فأنت تساعده في رفع أو مثلا في السيارة أو على الدراجة سليمان وسقط كتابهم سقط منهم كتابهم أو حقيبتهم فكان يصل كتف الدراجة أخذ مسافة بعيدة فتأخذ هذا الأشياء وتدع فيه إليه يقول لك جزاك الله خيرا هذه أين الكريمة أخيرا تريد رجل كتابته فتحمله له عليها أو ترفع له فتعمل أيضا ممكن أن ترفع أو تنزل يش تحمل له عليها يعني تضع أو ترفع أي ما لك تنزل الاثنين معروف إما يعني المهم تساعده في أدي حاجته تساعده في حاجته خلاص والكلمة الطيبة صدقة الكلمة الطيبة صدقة جزاك الله خيرا بارك الله فيك إني أحبك في الله هذه كلمة طيبة السلام عليكم وهكذا فيما بيننا كلمة طيبة صدقة بل حتى لو سألت أحد قال أنت الذي يقول جزاك الله خيرا والله أقول طيبة صدق ليس يجب يعني أن تدافع عن نفسك إن الله يدافع عن الذين آمنوا لكن ليس كل في كل مواطن في بعض المواطن لابد أن تدافع وإلا تهدر يعني عقلك لا في بعض المواقف حتى ولادي يقول الله سبحانه وتعالى فمن عفى وأصلح فأجره على الله فمن عفى وأصلح ليس كل عفو يعني يحمد ليس كل عفو يحمى يعني مثلا واحد يعني يشتم امك فتعفو عنه يعني يشتم امك فتعفو عنه يبغى اموالك فتعفو عنه يبغى طيب يعني يدعوك ما زوجتك فتعفو عنه لا لا انا اقول اولادك قرن يضرب فمن عفى واصلح في العفو في منفعه انما عفو عنه ويحسن ويعرف ان هذا رجل جيد وان هذا ويحمى ويشعر به ولكن الرجل عفو الحقيقي لا يتفهم لا يريد مشاكل لا ايوه اما ما هو مشاكل ادخل معه في شرطه وهكذا احبسه كي يرفع حدوده لأن لو أنت كنت يفعل مرة أخرى ومرات ومرات لا يعني لابد أن يكون في العفو فيه مصلحة له ولا كذا طيب ثم والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة خلاص يبقى وتميق الأذى عن الطريق صدقة أي تزيل الأذى أي شيء يؤذي الناس في الطريق تزيله أي تأخذه وتضعه في جانب مثلا عندما تنفع وجدت حجرا كبيرا في وسط الطريق طيب السيارات والهجمات تأخذه وترفعه وتضعه في جانب الطريق مثلا قارورة أو زجاج كسر في المكان الناس ممكن يتعوض فأنت تأخذه وتضعه في على جانب الطريق أو في مكان معين حتى لا يؤذي المسلم إذن ثم بعد ذلك الحديث السابع والعشرون عن نواس ابن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن القلوب والإثم ما حاكت في نفسك وكرهت أو كرهت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم أنا البر أنا حدث أقول البر معروف البر هنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول البر حسن الخلق لكن أنت لا تفهم مثلا البر البر هذا كلمة يعني كلمة جامعة لكل ما فيه خير اسمه بر ولكن هذا يقول ليس البر أن تولوا يوم ولكن البر من آمن بالله ومن وزنوا والزواء وأكد وصوا بالله في البأساء كل هذا إيه؟ البر أي عمل خير فيه خير هذا إيه؟ بر أما هنا يقصد في معنى معين يقصد البر حسن الخلق البر هنا مفهوم الرسول هو الذي فسره يقول حسن الخلق حسن الاخلاق مع الناس لا تظلمهم لا تحتقرهم لا مثلا تعرف لهم قدرهم تحبهم ويحبون او هكذا يعني تحسن معاملتك مع الناس والاثم معروف الذي ليس فيه خير الخطا تعرف الناس كيف يقول الرسول ما حكى في نفسك ما دار في داخلك يعني في اشياء انت بمجرد ان تفعل ثم وكرهت ان يطلع على الناس اي جيدة يعني هنا الامور في التي فيها خير تحب اصلا يراك ان يراك الناس وانت تمارسها مثلا هل مثلا على سبيل المثال واحد متزوج يتزوج الزوجه اللي ترى ان الزواج لا مشكله عندنا يعني في يملا الشوارع والموسيقى كي يقول الناس ان هذا وبدا اصبح الان انقلبا في شر ويؤذي المسلمين وهذا لا يجوز الله سبحانه وتعالى أحسن إليه وهو يسيء إلى الله سبحانه وتعالى وإلى خلق الله وإلى خلقه سبحانه وتعالى نعم أنت فرح ومسرور أن الله سبحانه من عليك لا لا لا تجد لا لا يعني تبدل الحسنة بالسيئة هذه نعم لكن ولا حول ولا قوة إلا بالله المهم الشاهد أن وكرهت أن يطلع عليه الناس أما الشيء الذي فيه خير ولكن سوف نقيد هذه المسألة لأن الحديث الثاني الذي يأتي بعد الكلام الذي يأتي بعد هذا سوف يوضح المقصود إذا البر حسن الخلق والإثم أي ما فيه حرج وما لا يحب الله سبحانه هو ما حكى في نفسك أي دار في نفسك في داخلك هذا يعني شككت فيه في شك عندك فكر وكرهت أن يطلع عليه الناس أي شيء تكره أن يطلع عليه الناس هذا ما يكون ليس فيه خير غالبا ما يكون ليس فيه خير طيب على كلمة تتجلى واحد من يستحي يرفع لفلان رفق لما عند الرجل يعتبر الناس ليس للرسول يعني يفكر يقول ان فلان لابس زكية ان فلان ضيع او خطب في موضع وماذا كان يفعل يعني كل السنة ما كان هذا الذي يجعلك لا تريد ان يعرف الناس انك رفق وإذا لما اذا رجعت يعني كل الناس يعلمون انك لبس اذا في شيء هذا الذي يدل ان في خطأ موجود هذا يدل على أن في وجود خطأ موجود حتى في نفسك أنت نفسك لأنك لو قلت ولما حصل أيضا ولو قارنت أو سددت الأمر سوف تجد أنك مخصص في الحقيقة دي. المتخرج جيدا، التركيز الذي جيدا، لم تكن تحضر المحاضرات، لم تكن تقيد كل ما يقال، ولم تحفظ بعض الأشياء التي ينبغي أن تحفظ، ثم تأثر دخلت الامتحان. لا أنت أبدا لا يكون هناك يعني نتيجة لنفسك. السنة التي نجحت فيها والسنة التي قارنت بنفسك سوف تجد الفرق. المهم إذا من أين هذا التقصير وهل في هذا خطأ؟ لأن لا تود أن يفيد يعني يعرف الناس أخطأك، ومن ثم لا تريد أن يعرف لما رفضت. على كل فالمسألة إيه؟ كما قلت البيض وحسن الخلق وجدت ما حكى إدارة وفئة في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وعن واقبة وعن وابصة وعن وابصة من النصارى وعن وابصة ابن معبد رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر. مجرد دخل وأتى دخل النبي صلى الله عليه وسلم قال جئت تسأل عن البر؟ قال نعم. كيف قلت نعم؟ ولكن وأنا يعني كما يقول كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى ليسأل عن البر؟ هذا أمر سهل. يقول أن رسول بقراء الأحوال سبق له أو ذكر له بعض الصحابة مثلا قبل مثلا أذكرت مثلا أن فلان يريد أن يسأل، فإنما دخل أو كان فلان يريد أن يسأل عنده مشكلة وكذا، وإنما دخل علم أنه فلان ولم يكن عنده مسألة الناس. وهذا يعني بكسب الاختلاط مع الناس تعرف طبيعيه بالجانب تعرف بقراء الأحوال. والله أنا مرة دخلت على شيخ والله لو تكلم قال لي لا يا. انا والله ما تكلمت دخلت هو السلام عليك قال لي لا قلت انا ولا قلت شيء انا ولا تكلمت. قال لي انت تسال عن مساله تتعلق بالمال؟ قلت نعم. قال لي لا خلاص اخرج ولا كنت دخلت المساله ولا هو قال لي لا قبل ان يصل المساله انا سكت. فسبب بعد ذلك تعجبت ثم بعد ذلك فسبب قلت له أنت كيف علمت أنه يوم فلان أنني متأثر؟ قال لي قال لي إذا تعلق المسألة بالمال إنما تدخل علي تبتسم من إبتسامتك على. وقلت بعدها حتى لو كانت المسألة لا أبتسم طبعا وذهبت علي علم لماذا كثرة المخالطة فيه بي. وأنا شخصيا أيضا إنما يعني مثلا مجرد أقول تخجاب تعاد ممكن نسوي المسألة يعني بقراءة الأعجاب خلطوه كثيرا اختلط مرة يعني عشته وجلسته وجلسته ومن ثم وكذلك أيضا أنت الزوجة في وقت أحيانا مجرد تدخل على الإنسان مجرد تتكلم سالفة اليوم في شيء أو إنها حظر أو مريضة بعض الشيء أو لازم الكلام كثير مثلا حتى وإن كنت من مجرد تدخل تعرف هذا. وإنما تكون مسرورة وفي شيء مجرد تدخل أيضا تجد أن طعام مجاهدا وهكذا وفي أيضا في شيء وهكذا. المهم بالمفاضلة أنا سوسة رسالة كان يخالد الصحابة. طيب إذا المسألة إما ليس مجرد شيء جيت تسأل عن البر؟ قلت نعم. قال استفتي قلبك استفتي قلبك فقط. البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه قلبك. استفتي أنت قلبك استفتح إذا إجعل الأمر في يفي إلى قلبك ماذا بداخلك؟ استفتح قلبك أي يعني أطلب الفتوى من قلبك. البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر أي في القلب أيضا وتردد أي في القلب. وإن أفتاك الناس أو أفتوك وإن أفتاك هنا في أرانو شك وإن أفتاك الناس أو وإن أفتوك الناس لأن الناس جمع. لو نزلت باعتبار اللفظ قلت أفتاك الناس ولو نزلت بعدد يعني واحد واثنين تقول أفتاو بالجمع أفتوك. إذا المثال هذا شك والراوي شك هل قلت وإن أفتاك الناس أو قال وإن أفتوك الناس المثال يعني لا تختلف. الفائدة أنا مثلاً فاشل ولكن مثلاً موجودة الذي أقوله أيوة فاشل الله هنا طيب اذا كما قلنا اليس ما حدث في نفسك اي ثلاثه دواء وصرت في قلق وقررت ان يصل عليه النفس. طيب ثم عندما قال جئت تسال عن البر اي اجئت تسال عن البر وحدث عليه الحمد تفضل وحدث عليه الحمد الحمد. اذا المهم المساله حسن الخلق العلماء بحثوا فيه بحثوا على ما حسن الخلق وكيف يكون حسن الخلق وما اخلاق اشياء كثيره هذا لا نريد ان نطيلها لان الوقت او الاسبوعين ضاق الاسبوعين. طيب ثم بعد ذلك ندخل الى الحديث كم؟ الثامن والعشرون أن عبي نجيح استفتي أي اترك الفتوى تعرف معنى فتوى؟ اترك الفتوى من قلبك يعني أنت تقول لي أن تفعل تسعر قلبك يعني ماذا تشعر أنت بداخلك إن كنت تجد أن القبالة وتجد أن هذا خير وتجد ولكن كما قلت هذا للصحابة ولمن عنده علم واجتهاد ولكن بعض الناس قلوبهم مريضة فلو حتى لو أخذ قلبه لا يشيع ومتردد يعني فهذا لا نقول له استفت قلبك أنا أقول له إنسان فسأل عن الفكرين كنتم لا تعلمون أما الذي استفت هذا الذي على خير وعلى جادة لأن الله سبحانه وتعالى يعني في كثرة طاعته لله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يلقي في قلبه نورا يميز به بين الخبيث والطيب وبين الشيء الجميل والشيء الذي فيه شبه والذي ليس فيه شبه يساعده الله سبحانه وتعالى خلاص هذا معنى إذا نبقى يقصد على الرجل الصالح الذي كان على خير وعلى الجادة أما الذي قلبه مريض فلا نستطيع أن نقول له استفتي قلبك لأن قلبه مريض لا حتى ولا أكثر قلبه لا يجد شيئا لا يجد أيوة يعني حتى إن سألك الناس أن أقول حتى أفتوك من الفتوى من نفس المادة أفتوك الناس أي سألك الناس عن الفتوى يعني أنت تريد واحد أتى يفتيك فأنت ترى أن فلان يعني في بعض الناس إنما يأتي يسألك ويريد أن تبين له أمر معين ولا يجوز الفتوى ليس فينا أن تفتيه مثلا لأن أنت وجدت في قلبك أن هذا لا يفعل من أجل عمل لا يفعل من أجل يعني ما تسمى لا تفتيه. طيب الحديث الثامن عن أبي نجيح عرباض ابن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وجلت من اضطربت وجلت ايه اي خافت من القلوب ولغفت منها العيون اي دمعت العيون فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنها موعظة مودع أيوة كان هذا آخر من كلام يعني صحابة هذا في غير يقول في حديث الوداع مثلا فعندما وجدوا أن الكلام هذا يوحي على يعني الأفضل الذي قالها هو الموعظة والشدة والرحمة فشعروا أن هذه الكلمات لا التي آخر الأمر النبي صلى الله عليه وسلم وكانه يودع وكانها موعظة موعظة مودع يعني وكانها يودعنا يعني آخر ما يريد أن يقوله فأوصنا طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم الوصية أوصنا يا رسول الله قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد وفي بعض الآيات حبشي حتى ولو كان أميركم أو رئيسكم عبدا حتى ولو كان عبدا يجب عليكم بالسمع والطاعة إلا بيأمر بإيه إلا بيأمر بمعصيته. طيب وإن تأمر أي حتى أصبح عليكم تأمر من أصبح عليكم أمير وإن كان أميركم عبد تأمر من الأمير وإن كان أميركم عبدا فإنه من يعيش منكم بعد أو من بعد في بعض الوقت فسيرى اختلافا كثيرا كما نرى الآن فسيرى اختلافا كثيرا كما نرى الآن الاختلاف كثير الاختلاف في هذه الأزمنة كثير لا يمكن شيء إلا وفي اختلاف لا تخاف كل شيء في اختلاف فالمهم الرسول صلى الله عليه وسلم إذا يقول إذا وكان سعد الثوري لو وجدنا الاختلاف هذا يقول هذا وهذا يقول كذا وهذا يقول كذا فماذا نفعل؟ ماذا علينا؟ من أين نخرج؟ وما العلاج؟ فقال صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا أي تمسكوا عليها بالنواجذ. قلنا النواجذ من آخر الأطراف كل الأسنان التي في إيه الأطراف الأولى أقوى الأسنان يعني في أقول كذا أنت لو واحد عشان في فمك وواحد يريد أن ينزعه لو أخذت بي هنا بالفلايا أو الأسنان التي أمام هنا سوف بسهولة يخرج ولكن أسنان كل أن تكلمك أن تكسر عظاما يعني أنت تتعب في العيد مثلا عند الأضحى بإذن الله رب العالمين قريبا قريب أو مثلا يوم عقيق إن شاء الله بإذن الله رب العالمين لما يعني شريفنا شيخ برتي بإذن الله رب العالمين فعظم عظم كبير وأنت تريد أن تكسر هذا العظم من أين تكسره؟ هكذا لو نظر في الأمام ممكن يكسر ممكن يكسر سيده ولكن لو أخذت بالأطراف بسم الله ما شاء يعني القوة هنا المسؤول ويأخذ المسألة كناية يعني ما التنصب على القوة هذا المسؤول يعني سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها بقوة أي قد تفرطوا فيها ولا أحد يكون كلاما يخالف كلامه فانت تقول بكلامي لا الكلام كلام النبي صلى الله عليه وسلم وسنه النبي صلى الله عليه وسلم وسنه الخلفاء الراشدين. طيب تخيل وان كان هذا بعيد جدا ولكن تخيل ان سنه الراشدين احد الخلفاء مثلا خالف ايه سنه النبي صلى الله عليه وسلم فلم بسنه النبي صلى الله عليه وسلم وسنه الخلفاء الراشدين فعليكم بسنتي اولا ثم قال اجمعت ان لم يكن في سنتي شيئا فخذوا بسنتي ايه خلفاء الراشدين المهدي خلاص. اذا عليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين راشدين المهديين يعني يهدون الناس يعني في اتباعهم في اتباعهم هداية عندما تتبع مثلا قول علي او تتبع مثلا فعل عمر هذه هداية عضوا عليها اي تمسكوا بها انا اقول لك انت عضوا حتى تفهم معناها يعني هذه طبيعة الامتحان انما اذكر في الحديث اذكر كمان بعض الالفاظ لكي اعرف ان فهمت معناها يكفي في الحديث مثلا هذا الحديث كله انا اوصيكم بتقوى تقوى الله تعالى من تقوى الله وسمع وطاعه هذه كلها سهل وان تامر ممكن يكون لا يعرف معناها اي اذا كان اي وان تامر اي اصبح اميرا عليكم عبد الحبشي خلاص. طيب بعد ذلك ثم يكون عضوا عليها ما من عضوا عليها اي تمسكوا بها خلاص. إذا نعم ثم قال وإياكم ومحدثات الأمور وإياكم ومحدثات الأمور كنت الناجذ كنا أطراف الأسنان التي هنا سواء إيه نواجذ هذه الكبيرة هذه التي اثنين واحد اثنين ثلاثة في واحد الإيه اسمه الأطراف الأطراف هنا ثم إيه النواجذ ثم إيه ومفرد الناجذ النواجذ هنا آخر الأطراف أواخر الأطراف مثلا أن هذه الأطراف قوية وثابتة ومتينة ولو أخذت لي شيئا لو أخذت لو وضعت شيئا في هنا هذا القلم أنا مثلا سبيل مثال لو كان عندك مثلا ابن أو بنت يعني فوضع هنا سهل أنها تأخذ تلك القلم ولكن لو أخذ هنا خلاص لا حتى ولو كبير حتى ولو لو حبيب يريد أن ينزعها يعني لو وجد مقاومة إلى المثال يقصد به القوة وأنا هذا الكلام ليس مقصود بذلك وإنما مقصود عضوا عليها بالنواجذ كناية عن التمسك بها بالقوة بشدة أيوة خلاص؟ وعظ من الوعظ إلى أرشد أنصحنا ماشي؟ وعظنا من الموعظة من الوعظ نعم ثم يقول وإياكم ومحدثات الأمور إياكم اللفظ إياكم بمعنى احذروا احذروا يعني كلمة للتحذير إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة فإن كل محدثة بدعة بدعة كلمة النواجذ الذي الأخ الذي تعرف وهي أقصى الأطراف النواجذ أقصى الأبراج أو أقصى الأبراج. نعم، فإن كل محدثة بدعة. فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، أي كل بدعة في الدين فهي ضلالة. البدعة ولا بدعة في الدين، ولا هي في الدين اسم شيء اسم بدعة حسنة وبدعة سيئة وبدعة، لا، أي بدعة، كل بدعة بدعة في الدين ضلالة سيئة في الدين. والناس هنا في هذه المسألة يختلطون بين مثلا النعم وبين الدين، يعني أمور دنيوية وأمور دينية. ومثلا يقول بدعة تكلم في الميكروفون، الرسول صلى الله عليه وسلم ما تكلم في الميكروفون، يقول أفضل ولا يفهم ما تكلم في البدعة، تتكلم هذا نعم، هذه نعم فنعم الله بها علينا، لا لا تكلم حتى بالدين. هذا تطور الزمن، التطورات الزمن ما كان نعم في هذه المدرسة الطاهرة، لن يكون هذه نعمة الله علينا. هذا لا بأس بها البدعة، وسيلة الوسيلات لا تتكلم بالوفائي. لأن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يجري جمل ويجري حمار ويجري أشياء قد يمشون على أقدامهم مثل الحج، هذه كلها وسيلة. واحد يجاه مثلا مركب يمشي، صح؟ واحد يجاه حمار يمشي يركب عليه، طيب جمل يركب عليه، فرسا يركب عليه. والحمد لله وجد في زمننا هذا طائرة فنركب الطائرة والسيارة. هذا لا علاقة بالبدع، هذا لا بدع، ليس بدع، هذا نعمة الله. ويخلق ما لا تعلمون، ويخلق ما لا تعلمون، هذا ما كان الصحابة يعلمون الطائرة مثلا، وما كانوا يعلمون مثلا السيارات مثل الطقم الذي عندنا مثلا الآن، وهكذا. هذه لا علاقة، لا نتكلم في الأمور الدنيوية، هذه نعمة الله، إن نعمة الله علينا. المسألة هنا بدع في الدين، أنك تحدث شيئا وتركوا به الثواب من الله وما فعلوا من رسالة الله، لا يمكن. اليوم أخبرت لكم بيض الدين اكتمل، يبقى أنت لا تأتي بشيء تريد أن تقرر به إلى الله سبحانه وتعالى ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، أو شيء فعل من رسالة الله، ليس على هذه الهيئة، ليس على هذه الكيفية، لا لا ولا يمكن. إذا أخبرنا بدأ إيه؟ بدأ في الدين. نعم، وهنا لابد أن نتوقف وقفة، يعني مثلا وإن كان الوقف، لكن في أشياء طيبة هنا عندما يقول أحداث طيبة. ماذا على سبيل المثال، كيف نجمع من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة؟ يعني تقول نحن سنة صح وكل بدعة إيه؟ ضلالة. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أصحاب الذين أصحابنا يقول يعني أصحاب الذين يبتدعون في الدين يقول أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من سنة سنة حسنة. طيب ما من السنة؟ وعندما مر عمر بن الخطاب والناس يصومون يصلون في رمضان وقال نعمة البدعة هذه، أنت تفهمون؟ طيب أوكي، ما كيف نجمع وكيف نفرق فقط بكل بساطة بكل سهولة. هل أي مسلم منا، نحن كلنا الحمد لله مسلمون، طيب هل منا من يعتقد أن في كلام الله سبحانه وتعالى تناقض؟ طيب كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيه تناقض؟ خاص، قلنا أنت الذي لم تفهم، ولكن الرسول لا يقول شيئا ثم يقول أكثر مرة أخرى، المقصود، ولكن نحن بشرح المقصود بمن سن سنة حسنة، أي من أحيا سنة يعني إيه؟ يعني حجر الناس. على سبيل المثال، على سبيل المثال، ممكن في بعض الدول أو في أفريقيا، مثلا في يوم الخميس ويوم الاثنين، مثلا نذير، ذكر الناس، أذكر أن البلد كلها لا يوجد ولا واحد يصوم إيه؟ يوم الاثنين ويوم الخميس. أولاً أنتم ليس ما يكون في هذا، هذا قليل جدا. يعني تجي مثلا في بعض القرى في أفريقيا أقصد أولاً، لا أحد يصوم سنة يوم الخميس، لا يفعل له. وأنت ذهبت وبدأت أنت تصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، أنت الآن إيه أحييت سنة حسنة فالناس ايه سنة ان حد ايه منع حياتي سنة التي ايه لما كان الناس ما كان يعني قطعوا هجروها انت فاكر هذا الذي هو المسؤول ليس لم تجد بشيء جديد سنة حتى لما انك تفعل شيء طريقة معينة وتتبعها وأقول لا ليس هذا المقصود خلاص وصل طيب نعم ثم في اشياء لابد ان نتكلم عليها ايضا مثلا البدع حتى يعني هناك بدع مكفر او مكفره وبدع مفسقه وبدع يؤذر فيها اصحابها البدع مكفره وبدع مفسقه يعني الواحد يعني بعض البدع يفعله او يكفر وبعضها ليس لا يكفر ولكن يفسق وبعضها يؤذر فيها صاحبه بعض البدع يؤذر فيها صاحبه او صاحبها طيب ولكن الذي يعذر صاحبها فيها لا تخرج عن كونها بدعة ضلالة والضلالة لا يعذر صاحبها والذي يعذر إذا صدر منه هذه البدعة عن تأويل أو عن تأويل حسن وقصد نية حسن يعني بيقصد جيدة يعني هو لم يقصد أو تأويل أو كل ما خطأ الآية أو خطأ الآية هنا يعذر صاحبها لأنه أول المسألة ليس لأنه ينكر لا إنه هو مثلا مجتهد يدور أدلة واجتمع عليه وفهم من الكلام هذا وبنى عليه هنا لا نقول أنه كافر وأنه فاسق لا لأن هؤلاء وهذا يختلط عليه يعني في اختلاط فرق بين بدعة وصاحب البدعة هل نقول هذه بدعة لكن صاحبه هل هو يكون مبتدع أم لا هذا يحتاج هذا أمر آخر لكي يقول فلان مبتدع لا ممكن يفعل البدع ولكن بدع لكنه ليس مبتدع لابد ان نفرق بين هذا وذاك نعم طيب ليس عليك هداه ولكن الله يهدي من يشاء نحن لا نحكم على هذا البيان نحن هو تبين بيننا له لأنه فقط الله سبحانه وتعالى بس هو وشاء له هو يعني فقط كما يقول الشيخ ممكن من باب التنبيه يعني مثلا كل يعني مثلا لكن ذكر الأسماء أو تعيين الأسماء أشخاص لا لأن خطأ عليه لكن نحن لو ممكن من باب مثلا لأن بعض الناس لا يفهمون في الإشارة دي ممكن تشير إليه مثلا إشارة كما يقول الشيخ هنا أنا مقصود منه فعلينا أن نتسائل وأن لا نتسرع وأن لا نقول لشخص أتى ببدعة واحدة هي المسلم نهدأ لكي نقول أن فلان مبتدئ لا بد يعني يحتاج علماء لا تقول عمل العلماء لأن كل واحد يقول فلان مبتدئ هو بدأ وخرج أو أنا رأى أن فلان شيء خطر أيضا مبتدئ وهو بدأ لا هذا العلماء والعلماء لو قالوا أن فلان شيء هو يقول فقط الخطأ عنده لكن ليس منع منه سيء لكم وكله سيء او اقال يقول له ايه لا يقبل بشيء لا ونبين بدعته ان فلان عنده خطا وكذا وكذا وكذا فقط من باب ان الناس يعني لا يقع فيه فيما يقع فيه من اخطاء فقط من هذا المقال اما الشخصيات بتعامل معه لان الكفار يجب ان تعمل معه يعني في المساله مساله ايه المهم لا اريد ان اسئله في المساله لان انا المقصود ان نبين الحديث كل بدعه ضلاله وكل ضلاله من ايه في مثلا الحديث اذا ولكن البدع اننا بدع في الدين انا اقصد اي بدع في الدين هذا لا يقبل منه هذا لا يقبل نعم إيه؟ نعم ايوه أنا أقول بدع مكفرة يعني في بعض بدع كفارة يكفر يعني أنا لما لو بدأت أقرأ كل ما في الكتاب ممكن في بدع يعني مثلا أقول واحد مثلا أخطأ مثلا يعني وصل إلى أن يكون مثلا الفجر أربع ركعات يصلي أربع يقول لماذا؟ يقول هذا الذي بدأ هو هذا الذي مثلا استدعى هذا استدعى شيء ليس في الدين هو يكفر ولا يكفر؟ يكفر معنى أنه أنكر شيء معلوم من الدين بالضرورة هذا ضروري ركعتين فجر ركعتين فجر صح؟ هو يقول أربعة يقول هذا كذا كذا كذا يقول حاولنا معه وصل ماذا خلاص؟ يأتي بشيء أنت يكون على ذلك يكون عليه علم، هذا ما نتكلم في بدعة. نحن الفجر أركعتين وهو قد أربع اتقل هذا ويقول هذا كل يصلي أحد ومثلا يصلي ويصلي من نتعة قدر، والذي مثلا في الأذان يقولون أشهد أن علي ولي الله، هذا الأذان فجر أشهد أن محمد رسول الله، هذا كما يكفر صحيح كفر الفاضل الأذان. معروف أن الناس تلوا ما هو هم غيروا هذا كذا يصل للكفر، يصل إيه بيه يصل للكفر. طيب حتى الشيخ هنا يقول يعني ذكر مثالين في الكتاب أكثر انتشار، يعني مثلا في بعض العلماء إنه ما بدأ أخطاء بنت أم لا لا يحكم عليه، ما هو الحاج ابن إيه ابن أول ابن حجر، وكذلك ليس ابن فقط ويذكر أن نحن نعتبرهم أئمة أهل السنة والجماعة، ولكن إنهم قالوا التأويلات، إنهم بعض التأويلات، ومع ذلك نحن لا نحكم من أجل الأخطاء، لا نحكم عليهم لأنهم مبتدئين ولا شيء. هو ذكر إمام ذكر الحافظ ابن الحجر رحمه الله، فقال رسول الله الشيخ يقول هذا الكلام، يقول ومن حجر على حسب ما بلغ علمي متذبذب في الواقع، احيانا يترك مدرك السلف واحيانا يمشي على طريق التاويل التي هي في نظرنا تحريف. والله ذلك لم يكن هذا لا لم يكن في الكتب والتحقيقات، ويقول ان هذا الكلام الذي قاله هنا هذا كلام ايه خلاف السنه او خلاف ايه مذهب السلف فقط، لكن لا يمكن أن تقرأ حتى هو يخلوه، فبعض الناس وصل بهم الأمر إلى أن قالوا أن لا بد أن يحترف ينفذ الكلام، يقول هو يعني ينبغي أن يحترف صحيح البخاري وصحيح مسلم يحترف، لأن لا يقصد منها لأن صاحبها أو صاحبهما أصحاب بدعة، هذا لا يقال، هذا لا يقال. اليوم المسألة يعني إيه؟ طلع يعني تحتاج إلى انضباط ولعل أن نتسرع في بدع الناس. لا بد أن نتفرق، وخدمة الأمر ليس لك ولي، هذا العلماء، هذا العلماء، العلماء هم الذين يقول أن فلان مبتدع وإنه بدعة وبدعة، أما أنت طيب عالم كان فلان مبتدع وبدعي، لا تقول أنا أنا هذا هذا هذا يعني شافوا يكفي ليه وأن العلماء يحبطون الناس منه، مثلا أما هم المسألة أننا نحن لا نتسرع في حكم على الناس. فالكم بين الكفر وإلا كفر دون كفر وفسق دون فسق ونفاق دون نفاق، إلا نفاق كذا يعني ما نفاق بين ما يفعله الشخص وبين أن نحكم عليه هو، يعني يقول العمل كفر لكن ليس بكفر صفر ولا كان يقول إنسان يفعل يعني عمل كفري وهو ليس بكفر ولا تنكرون هذا. طيب على إذن حديث إنما الرجل الذي ضاع يعني ناقته فيه هو في الصحراء، إنما حديثنا في مدار صحيح ماذا قال؟ قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، يقول له مثلا يعني أقصى من هيك شدة البحر، هذا الكلام لو قاله لو كان معتقدا يعني لكفر، لكنه قال كلام كفر ولكنه لا لا أكثر من ذلك به، ولا كذلك الذي أوصى هذا حديث البخاري الذي أوصى أبناءه أنه إذا بعد موته يحرقوه ثم يروي به في البحر، لماذا؟ يقول حتى لا يقتل الله عليه ويوقع في يوم القيامة، وأن لا يمكن قدرة الله سبحانه وتعالى مثلا، لكنه إذا أبو عيسى فقال الصحابة قال والله خوف منك يا رب، فالله سبحانه وتعالى عفى عنه، وإنما يقول حتى لا يقتل الله عليه يمكن قدرة الله سبحانه وتعالى، وأنت الذي يرفع عن الله القدرة ولأجل بد المسائل تحتاج إلى التأني والحكمة. هذا المقرأ. طيب الحديث 23 عن معاذ ابن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني بعمل يدخلني الجنة يدخلني الجنة ويبعدني عن النار. قال لقد سألت عن عظيم هذا العظيم أن النواحي يحرص ويحب أن يعرف ما الذي يدخله الجنة، لأن الهدف من الحياة معرفة يعني ما الذي لنا غيرنا الآخرة، ونريد كلنا نريد الجنة، فعندما تسأل عن الأشياء التي ولكن هذا ننكر على طلب الواحد يسأل سؤالا لا علاقة بالبدء بالعبادة ولا يستفيدني شيء، هو عصا موسى هو من أي شجر من الشجر لو ليس التكفير لو أنت لو مشي هذا مشي هذا هي كلب أصحاب هو أبيض ولا أسود لونه ماذا هذه لا فائدة في ذكر هذه الأشياء لو كان في فوائد لبدأ أبو صهر قال في الكتاب وقلت له ولا لكن لا فائدة المهم عطى عطى ذكر في موسى موسى وكذلك الكلب الأسود كان كلب خلاص أما هنا تريد أن تكتب مثلا لونه إيه ما كان المهم فلا بد كما شيخ همم الصحابة الصحابة هي همة عالية لا يسألون على الأشياء السافهة يسألون على أشياء التي تتعلق بالعبادات تفاهم في الدنيا في أمورهم وتفاهم في الآخرة المهم قال أنا حتى لو كنت قال لا لا قال أنا قد سألت عن عظيم أمر عظيم أن تسأل ما الذي يدخلك الجنة وما الذي يدخلك النار وما الذي يدخلك لو فعلته إذا فلا بد أن تفعل لأن هذه هو عليه من عيار الحياة طيب ولكن وإنه ليسير على ما يسر الله تعالى عليه ولكن صعب وشيء ولكن الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض يوحي عليه يوحي إليه يعلم أن هذا طريق الجنة وطريق الجنة أشياء معينة تفعلها وطريق الجنة وأشياء معينة تفعلها وتدخل الجنة صح صح هو بدأ يبين له فرق اسمع وين الجنة صح طيب تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة أو تقيم كلها بالنص وإن كان يجوز فيها أصل تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت هذا شرحناه في أول في ثاني حديثين في الباب الحديث الثاني والحديث الثاني ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير أو مسالك الخير مسائل الخير التي فيها خير اسمع الصوم جنة جنة بمعنى وقاية جنة بمعنى ايه وقاية حجاب ستر بينك وبين النار والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصل المعنى الصدقة الصدقة تطفئ الخطيئة تهم كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل حديث الليل يقول لك ليه حجرها كثير من الناس وهذه من هي السلسلة التي مثلنا حسن فله أجرها لما ترجع مثلا إلى بلدك تقوم الليل ثم يرى يعني إخوانك أخوك الصغير وابن أعمامك وإخوانه وجيرانك تفعل هذا ثم يبدون يفعلون هذا ثم آخر المنطقة يفعلون هذا ثم آخر البلد يفعلون هذا إلى أخير بي أن عندك أحييت سنة حجر فارس الناس هذا الذي هو مثلنا سنة الحسن قيام الليل قيام الليل وصلاة الرجل في جوف الليل ثم ترى يعني هذه من الأشياء التي يدخل الإنسان الجنة صلاة الليل وصلاة الرجل في جوف الليل ثم ترى قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون أي تتجافى جنوبهم عن المضاجع خوفا يدعون ربه خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون طيب خلاص ثم قال أنا أخبرك برأس الأمر أي أصل أصل إيه؟ لما رأس هو أصل إذا قلت رأس الأمر الأمر هو إسلام رأس الإسلام يعني ترى وعموده أي الذي يعتمد عليه قوته وذروة سلامه أي أعلى شيء أعلى شيء في الإسلام يريد أن يبين هذه الأشياء رأس والعمود وأعلى شيء اسمع قلت بلى قال قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام إذا فقد شخص الإنسان الإسلام أصبح حيوانا الكافر الحيوان أفضل منه الكافر الحيوان أفضل منه طيب وعموده أي عمود الأمر الصلاة إذا مسلم ومسلم لا يصلي فقط العبود فقط إيه العبود كما كان البلد فقط العبود الفقري على عبود الفقري هنا الذي يستطيع يعني يخلو ويحل إذا كثر العبود الفقري خلاص يعني حياة كبوت لا فائدة في وجودي خلاص إذا عمود الصلاة وذروة السلام به الجهاد ذروة السلام أي أعلى شيء في الإسلام الجهاد لأنك أنت الآن سوف تزيق روحك ونفسك بإذن كلمة الله يرضك تموت في أجل دينك هذا أعلى شيء أنت أصلا أنت تريد الصلاة وإرادة تزيق الجنة وجنة يعني يعني تقدم نفسك تقدم نفسك من أجل أن يقولك أن تكون كلمة الله هي العليا ها السلام هذا الذي في فوق الجمل الجمل في شيء فوق الكرسي هذا اسمه السلام يشمل الكل يشمل الكلمة للمعنى كلمة يشمل الكلمة ايه للمعنى جهاد الناس جهاد الاعداء جهاد لا في الجهاد ثم قال الا اخبرك بملائكة كلي اي ب رئيس الأشياء رئيس هذا الملاك الذي يملك كل شيء بينه يعني الأمر يعني هو الذي يأمر ويجوى ويفعل إلى حين قلت بلى يا رسول قال بلى يا رسول الله فأخذ النبي بلسانه ولا بلسان هاي من لمن بلسان النبي الرسول أخذ بلسانه هو أو أخذ بلسانه هو أنا لم أتفهم معي هل هو الرسول أخذ بلسانه هو أو أخذ بلسانه حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث آخر يقول من يضمن لما بين لحييه وفخذيه أضمن له الجنة. يعني ما بين لحييه يضمن لفقط ما بين لحييه وبين فخذيه يضمن فرجه ولسانه ولا أضمن له الجنة. الذي يفصل به الشعر لا يفصل به هذا العرض هذا أرض اللحية وهذا اللحية إما اللحية يقول هذا المكان الذي يمضى عليه الشعر هذا الذي يسمى اللحية هنا إما اللحية واللحية إما اللحية اللحية إما يفصل به ما بين اللحية أما بين هذا العرض وما هذا العرض أما أنا لو أنت ذبحت خروف إن شاء الله لا يستطيع أن الخروف إنما ممكن يخشم إلى خسرين أنا على في عدد فوق وفي عدد وحتى العرض اللي في تحت هذا هو يأتي هنا يدوس هنا ويبدو إيه هنا صح ولا لا؟ مهم هذا صحيح المهم هذا هو المنع هذا ثم إذا كما إذا كل سقلت فهو ممكن منع فقدتك ولا سمع في السلام الشيء منع على وملاك الشيء بمعنى إيه مقصوده ملاك الشيء بمعنى إيه مقصوده. أنا أذكر الفاظ مرة أخرى حتى يتسلى معرفة معرفة خلاص. ثم بعد ذلك آخر ولكن نقرأ الحديث عن الحديث الثلاثون عن أبي ثعلبة القشني جرثوم ابن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها الفرائض الحدود لا تضيعوها وحتى حدودا فلا تعتدوها فلا تعتدوا حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه وحرم أشياء الله سبحانه وتعالى حرم أشياء ألا الحرمات فلا تنتهكوها أي لا تدخل فيها. طيب ثم قال وسكت أي سبحانه وتعالى عن أشياء اسمع غير نسيان لكن رحمة لكم وبسمع فلا تبحثوا عنه فلا جلس سكت الله عنه لا تبحث عنها لا الحلال والحرام لأن الله سبحانه لو أراد أن يجعل حرام لبين الحرام وسكوت عليه رحمة لكم فلا تبحثوا. المال وأصبح واضحا أقول فرض فرائض مثل صلاة الخمس والزكاة والصيام والحج هذه فرائض هذه فرائض أقضيها فلا تضيعوا فلا تهملوها فتضيعوا أي حافظوا عليها. طيب وحد حدودا فلا تعتدوها الحد في الوزن المنع أي الأقصى الواجبات حدود لا تتعدى لأن لا تتعدى والمحرمات في الحدود إما لا تقترب لا تقترب يعني الواجبات لا تتعدى والمحرمات هي الحدود ايضا لا تقترب اي لا تقترب منها لا تفعل يعني ايضا الواجبات ولا تتجاوز وكذلك ايضا لا تفعل المحرمات يعني كيف ولا تتعدى ولا تقترب خلاص. وحرم اشياء فلا تنتهكوها فلا تنتهكوها ايضا فلا تفعلوها مثل الزنا حرام لا يزني احد ويشم الخمر حرام والقذف وغير ذلك وسكت عن أشياء رحمة لكم غير بسيان فلا تبحث عنها أي تبحث عن أشياء إن لم يقل فيها شيئا ولم يحفظها ولم يفرضها ولم يفرضها ولم يفرضها إذا من يفرض عليكم وهو غير بسيان وما كان عقوك نفيا ذلك ولكن رحمة في الخلق حتى لا يضيق عليهم فلا تبحث عن أي لا تسألوا عنها لا تسألوا إيه عنها لا تبحثوا فيها خلاص. طيب الآن واحد يقول أي مثلا في هذه الأشياء سكت الله عنها ولا يبينها لا نحب بعض مثلا سكت عنها نريد له مثال لأن الحدود والفرائض مثلا فيها إيه سهل وأشياء تأثبنا. طيب يسأل بعض مع بعض أو يسأل بعض الناس ولا سيما النساء هل يجوز للإنسان أن يزيل شعر الساق وشعر الذراع أو لا يجوز الساق والذراع هن هذا الشعر هذا بالذات لأن يزيل زينه طيب. فالجواب هذا نريد من هذه الأمثلة نريد أن نبين لأن في أدلة وبعض الشعور يؤخذ يزال وبعضها لا تزال طيب وماذا تحكي عنها؟ وماذا نفع الأمر الذي المسار بنا؟ يعني لأنه نريد أن نضرب مثال بهذا. فالجواب الشعور ثلاث أقسام: ما أمر بإزالته، وما نهي عن إزالته، وما سكت عنه. وما أمر بإزالته معروف كالعانة والإبط. الإبط أمر به، والآنة ما فوق ما تحت البطن وفوق الفرج، هذا أيضا أمر به إزالته الشعر. والشارب ويفصل يعني تقصيره، هذا معمول بإزالته، لكن الشارب لا يمر بإزالته نهائيا، وإنما بالحق يعني تخفف. طيب المثال الثاني: ما نهي عن إزالته، عن إزالته كشعر اللحية بالنسبة للرجال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعفائها، فقال خالف المجوس، فقال خالف المشركين، فلا يحل لأحد أن يحلق لحيته. لا يحل، أنا كلام أقوله مرة أخرى، لا يحل لأحد أن يحل، لا يجوز لا يحل لأحد أن يحلق لحيته. يعني كالذي زرق الله سبحانه عن الزنا فزاد ياتى ولا ياتى. طيب لذلك فصل بذلك أولاها عن حلق اللحى، فإذا حلق ياتى. طيب ولا يقول بس ولا أن ينقص منها عن القول الراجح حتى ولو زادت عن القبضة. يعني لما تقول لو زاد عن القبضة يجب أن يكون هذا القبضة، يعني القبضة كسوك هذا ما أو زاد القبضة في بعض الروايات زمان لا، لكن في لا يجوز أن هي عن الدربة، يعني لا تأتي بقرب منه. ما سأل هذا الفكرة أنها مثلا يأخذون شيء إلى تأتينا أن لم يبقى إلا فترة أنه خاصة واجبة. أنا أقول لا يجوز أن يقترب من الزحية ولا واحدة. طيب ثم القسم الثالث: بقية الشعور التي ليس فيها أمر ولا نهي. فقال بعض الناس إن أخذها، بعض العلماء إن أخذها حرام. طيب وبعضهم يقول إن أخذها يعني هنا نفس، فماذا نفعل؟ ومن الورع ألا تقع في مسلم، الأحسن والأفضل ألا إيه؟ ألا لذا شر لو كان أمر بحلقها أو يريد أحلقها لأمر لا تجرم في الأحسن أنك تتركها ولا تقترب منها. نعم لا بس يجب عليهن أن يؤمن، لأن ليس المستفاع هذا خلاف الأصل في البراءة عدم اللحية، والأصل في الرجل اللحية، وكل من يخالف أصولنا يجب عليه. أيوة الخلاف أقول هذا الجمع الأصل في النساء عدم اللحية، ويسمى لو لبت عليها شعر لا يجب عليها، لأن لا أنت أصبر عن إذا ما رأيت إمرأة ذات لحية كيف نظرت إليها؟ طيب إذا لا يعني هذه تمت كراوتك يجب عليها أن تزيلها. كما أنا كما قلت لك إذا وجدت والله يقول الرجال أن في حال فيها يكون جميلة لا والله يعني أبشع يعني فظيع. لا الله هو الذي اختار لك هذه اللحية وهذه الصورة، لا بد أن تدل خدع نفسه يعني لا يقول الله يقول أنا لم تكن لحية هذه خفيفة وكل الصورة فيها ليس جيدا وأنا لا أنت تفعل بخلق الله سبحانه وتعالى. لا المثال أي مثال أي مثال أنت هيك هو الشرع هو الذي أمر. المهم ثم بعد ذلك أيضا مثال أن الشيء لأن الله فكت عن أشياء فلا تبحث عنها. السؤال المهم هو الوالدة المهمة وإن كان الوقت أن الوقت أدب مثلا اللحوم الوالدة التي تأتي في من المستوردة، يعني اللحوم المستوردة من البلاد الكفار، ما موقفنا نحن؟ ناكلها ولا ناكلها حرام ولا كيف؟ لم يقول بسم الله ولا من ذبحه ولا أشياء اسمعوا. ومن ذلك أي من هذه التي سكت الله عنها أو يقول البحث عن اللحوم ولا أو الأجبان جبن الجبن وعما يرد من البلاد من بلاد الكفار فلا تذبح ولا تأكل ولا تأكل، هل هذا حلال أم حرام؟ ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنهما لما سئل عن اللحم في السوق ما كان من لحم في سوقنا فصف للشريك ولا لحم قال السر إنما سألنا أي لحم في سوق في أسواقنا نحن نشتري ولا نشتري لا مثلا أصدقوا أصحاب قالوا على الكتاب أو لا لا مثلا كذلك لا بحث عن مثال هذه مثال لا يعني لأن يعني الله لا يكلف بهذا وأنا أقول أعتبر مثلا أن ميت أو لم يقول بسم الله أنت إنما تقول بسم الله وأيضا أنت أخذت حلال أنت إيه أخذت حلال إلا ما هم إذا قامت البحوث يعني علماء قالوا أن كذا كذا وهم ذهبوا مثلا إلى بلد فلان وجدوا أن هناك مثلا غير شرعيا وعندهم لا يفعلوا كذا وأن إلى أخره أو ثبت طبيا أن هذا الجنون فيها إيه أمراض معينة فبيسمى إيه فيسلموها لكن هكذا فقط بظنون بظنون وشكوك لا أنت ما عليك إلا إيه أن تأخذ خلاص تبحثوا عنه خلاص نكتفي بهذا وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هذه الدين ما كان من ثواب فمن الله سبحانه وتعالى وما كان من خطأ أو زلل فمن الشيطان والتائب من الذنب كمن لا ذنب له واستغفر الله واتوب إليه اللهم لك الحمد ولك الشكر. Thank you.